الأمرين اللي لا يحيا إنسان بدونهم، الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، والأكل كلوا من طيبات ما رزقناكم. مسلمين زمان من 1000 سنة كانوا مبدعين جدا بالاثنين مع بعض، لأنهم مرتبطين ببعض، الأكل مرتبط بالزراعة، والنتيجة أن الأوروبيين تعرفوا على الكثير من المنتجات اليوم الفواكه من المسلمين. فشوف خلينا نستعرض نماذج من إلى أين وصل العرب في السوبر ماركت زمان. نارنجا، نارنج، أورنج، نارنج، أورنج، نارنج، أورنج. دائما يقول لك إذا أردت أن تعرف من الشعب اللي لهم فضل في شيء معين فارجع إلى أصل كلمة هذا الشيء. السكر، السكر، سويت كورن، سودا، سكر، شجر، زعفران، زعفران، الشيشة، زيت. ايش السر في انه هذا انتشر؟ ابداع المسلمين في الزراعة وفي المياه وفي التحكم في المياه. So this is another pump from Al-Jazari, a great engineer, wrote a book about pumps and devices 1,000 years ago, and this is again for irrigation. هذا مجسم مصغر للفكرة، هذا كأنه نهر النيل مثلا أو دجلة والفرات أو بحر، المهم هذا بحر ونريد أن نسقي الحقل اللي هنا، نعتبر هذا حقل. What was happening? Right, so we get some horses. One horse would do. Here is a horse, and it walks round in a circle like this, okay. And you will see that by magic, I'll just turn it like this. Water is coming out of the end. Irrigating the field. And you can look, the lettuces are growing. Voila. Isn't that wonderful? MashaAllah. The way this works is very clever. We have a wheel going round horizontally. Okay. And then there are cogs, and that is turning a wheel going round vertically. Okay. And that is turning this, which is a cam. It's a sort of crank. This angular piece here is a crank, and this is a cam. As it goes up, you see it lifts this arm, this spoon of water runs down there into the trough and then out onto the field. SubhanAllah. Thank you, Al-Jazari. Thank you, Al-Jazari. Salam. هذا كله أدى إلى أن المسلم يحيا حياة كريمة. يعني وقتها كانت طوابير العيش في لندن، ليست في خرطمة، وفي باريس كانوا يتجمعوا ويخاندوا ويضاربوا ويقتلوا بعضهم بعضا على لقمة عيش. هذا كان من 1000 سنة. طوابير عيش وصل بنا الحال بعد 1000 سنة من التقدم والرقي والإبداع في الزراعة والأكل، وصل بنا الحال إلى طوابير عيش. يبدأ أخوائيس ويبدأ أوحش، لا بديت ما يتكلم ولا اسمع على الأول، هي الزحمة وفي استفادة في العيش خالص. الفرد المسلم مو ملاقي عيش، وحتى لما يلاقي عيش يلاقيه معفن. عارف الزمان سخنه. طيب ايوه بس تمام. هذا طازج حار. طيب طيب هذا ايش هذا اللي عليه؟ هذا رماد. باقي ال رماد. هذا ايش هذا؟ هذا نفس الرماد. رماد هذا عاد الفحم. رماد الفحم ينفع الواحد ياكل الرماد؟ لا هذا الرماد لازم يطلع ينظفوه يطلع على طول. احنا متعودين من زمان ناكل رماد اي حاجه. ايش هذا العيش عليه رماد؟ عليه رماد يقول لك عادي هو كذا طول عمرنا بناكله كذا. يقول لك شوفوا كيف الفطرة انتكست. وريني انت كيف بتاكله ذا؟ يشيله زي كذا وبياكله زي كذا ويستاكل ويشيله كذا وبعدين ياكله. بعدين ياكله. طب ليه يعني؟ من زمان متعودين الحاجات دي يعني. أبعنا وأجدادنا حاجة زي كذا كانوا ياكلوا زي كذا. لا احنا طول عمرنا ما كنا كذا. إن المسلمين أجدادي وأجدادكم ما كانوا كذا وما كانوا يرضوا بذلك. أنا حوريكم إنه إحنا طول عمرنا مو كذا. هذا كتاب للطبري عام 1194 ميلادي من 900 عام. الأوامر والقوانين الدولة على المحلات تنظيف بلاط الفرن في كل ساعة. يعني الفرن لازم يتنظف كل ساعة من اللباب المحترق والرماد المتناثر لئلا يلصق في أسفل الخبز منه شيء. نتكلم عن الرماد اللي اليوم يقول لي عادي إنه موجود في العيش من 1000 سنة أهو. والرماد المتناثر لئلا يلصق في أسفل الخبز منه شيء. فكان أخوي وأخوك المسلم من 1000 سنة ما كان يشوف إنه عادي إنه العيش يكون فيه رماد. حياة كريمة يا أخي. إحنا بشر ناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات هي طيبات مو رماد وفحم. يعني انتوا اصلا مو شايفين انه ده مشكله؟ لا مو مشكله. مش لاي سنه كم انت اليوم بتركب جمل ولا بتركب سياره؟ ليه ما احنا بكل عمرنا بنركب جمل وكويسين. زمان وده برضو زمان. شوفوا النعيم والعز والرفاهيه اللي وصل اليها الفرد المسلم العادي في الحضارة الإسلامية في القاهرة وفي الأندلس وفي دمشق. تعرفوا اليوم في الكوك بوكس؟ هذه مسألة كانت موجودة عند المسلمين قديما. فتجد مثلا كتاب اسمه الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيف 660 هجري يعني من 800 سنة تقريبا. كم نوع مهلبية عندك؟ واحد. نوع واحد مهلبية؟ يا شيخ كم نوع مهلبية تعرف؟ بالنسبة عنا السورية هي نوعين بس. أعرف مهلبية واحدة. واحدة بس؟ والله واحدة بس. واحدة؟ حلوة. 9. النوع الأول أرز أبيض بردويلي الرخامية، الرز المفلفل، رز مفلفل أصفر. أنت بتتكلم من 1000 سنة. رز مفلفل، رز بيضاء، ورز أصفر. كنا في مكتبة لو ما كنا في مكتبة كنا. النوع الثامن الفايزية. النوع التاسع كشكية الخادم. فصل الباذنجان. تعال تعال نسأل أيوه أسأل نسألك أنت أول. حكان من تركيا. حكان how many you like باذنجان؟ Yes I like باذنجان. Good. Yes. Okay how many kinds? Maybe two. Mr. Muhammad. بيتشيش؟ Yes. بيتشيش يعني واحد؟ قل لي يا أخ أحمد موسى كم نوع بتنجان في مصر؟ عندنا 3. شوف مين يغلب. 3. شوف إيجبت 3 بتنجان. يا موسى يا أحمد يا موسى عند أخونا ابن العديم ابن مين؟ 8 أنواع بتنجان يا أحمد يا موسى. كم فاضي يا أستاذ ما هو خلاص عجز بقى مشغولين بأشياء أخرى انتهى. أخذ حقه المسلم أخذ حقه. أول مرة أسمع. الثورة الزراعية agricultural revolution سواها المسلمون بإبداعهم الشديد في حسن إدارة المياه والمجاري وفهم الفصول الأربعة وفهم التربة وأنواع التربة وأنواع الفواكه، والنتيجة إبداع في إسبانيا. هنا امام ساقيه اسم الاسباني افيكيا. افيكيا كم كنترولاب الكميه من الماء في ضبا كذا كذا terreno كذا río el origen del reparto del agua en la huerta de Murcia que actualmente todavía funciona en normas son también de origen árabe todas las normas y aquí en Murcia se le conoce como las ordenanzas de la huerta de Murcia. El agua que sube la Noria por ese canal, eso que se ve arriba, en lo alto, se vacía el agua. Al dar la vuelta, se vacía. Entonces, circula por el canal hacia los bancales de origen, a donde va a regar. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es كانت مهمته ان هو يتحكم ويشوف الوقت بتاع كل واحد. شوف سبحان الله، راوي مو راوي الحديث بس، في راوي كمان للمياه كده تطور، ومو بس برواه الحديث ورواه الفقه، ايضا برواه الماء اللي بها تنهض الامم. يعني زي رياض الاندلس، زي رياض قرطبه. انا هو زي رياض نزرع زي رياض. ايوه زي رياض. ايوه في سوى شيء للاكل. الكثره هذه اللي الحين منتشره في كل العالم، اول تاخذ سلطه او شوربه، بعدين اكله رئيسيه، بعدين تحلي، من الذي اطلقها في العالم كله؟ زرياب الاندلس. سينيورا زرياب مانجو اكل. ترجم الكلام اللي كاتبينه عن زرياب في مطعم زرياب. وصل الى قرطبة في عهد عبد الرحمن الثاني، وادخل الى البلاط الملكي هنا. عادات شرقية، هو اول واحد هنا عمل تسريحة بتاعة الشعر اللي هي الفرق ده كده. جوانا يا سلام. هو اول من نزل يعني عمل كده يعني فردهم كده. اخذ سموه الفلكيه في الاندلس، علمهم كيف يشربوا ب كاسات الكريستال بدل ما يشربوا بكاسات الذهب والفضه. واحده من الاساسيات اللي نبغى نوصلها الموسم هذا انه اثر العرب كان باسع في كل مجالات الحياه بما فيها الاكل. انظروا الى فين وصلنا. هذه المرحلة حق زرياب في الأندلس يستحيل أن يصل إليها الإنسان إذا كان كل همه أنه يقف على طابور عيش بالساعات. هذه المرحلة وصلنا إليها بعد ما الدولة الإسلامية غطت احتياجات البشر. فنجد في عهد عمر بن عبد العزيز الدولة بتدور على ناس تأخذ أموال الزكاة، لا تجد، ما في أحد يبغى فلوس، كل العالم مكتفية وأخذ حقها. وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم، يعني هذا الماء كله وهذه النعم التي نحن فيها أنزل الله سبحانه وتعالى لمن؟ لنا. منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. كل هذه نعم لنا ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا هو معنى يتفكرون، وهذا اللي طبقوه المسلمون في الأندلس. تفكروا وأعملوا عقولهم وأحسنوا، بما أنه نتكلم عن الإحسان، فكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله سبحانه وتعالى ليه نزل الزيتون والخوخ والمانجا والبرتقال سنتفرج عليها؟ علشان نأكلها، بس نأكلها بإيه؟ نأكلها ونحمد الله عليها. فلما نأكل نقول الحمد لله، وكذا تكتمل نعم الإنسان، وبالتالي نحصل على الدنيا وعلى الآخرة. كنا للعلم منارة وبنينا المجد بجدارة فلكم طب وعمارة علوم فن وإدارة كنا للناس قدوة وضعنا في الأرض حضارة أصبحنا أومن أمة وأضعنا مجدا وصدارة ندم الحسرة وخسارة حالنا يبكي بمرارة بالعلم والإحساس مجيء الكون كما كان خواطر في قلب تلي لعود الزمن التفكير فيبدأ عصر التعبير فالكل شريك في التغيير فالكل شريك في التغيير فالكل شريك في التغيير Thank you.